لو قال قولا مثل ذكر الله عز وجل رفع عن صوته ليسمعه الناس فيقول ما شاء الله هذا الرجل من اكثر الناس ذكرا، هذا غرض. ايكون مرائيا؟ نعم هو مرائي، لكن ان نسب الرياء الى القول قيل هذا مسمع، والى الفعل قيل هذا مرائي. ولهذا جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به، يعني من سمع فضحه الله واطلع الناس على نيته، ومن راى فضحه الله واطلع الناس على نيته. تعالى الله واياكم من ذلك. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضره نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.